فما الذي اغرى الناس في حلقها؟ شبهات طلع الجوف المخذلون الواقفون على ناصيه كل طريق يتشجعون يلتقطون الاقوال الشاذه والحجج الضعيفه المتهافته فيلقونها على الجهله الذين لا يميزون قبيلا من دليل ولا يعرف حقا من باطل ولا خطأ من خوارج فينطلي عليه الامر وهذا يوافق ما في نفسه فيستكين لفتوى هذا الرجل واذا مشى الانسان بهذه الطريقه لا يكاد ينجو تخيل انسان يذهب الى مائده طعام فيلتقط اقل ما فيها طبيخ الحمراء والباي واللي عليه الباي كل آفة يأكله إن نجا مروة لعله لا ينزل أخرى لكنه لا يزال مريضا مريضا ليس له منة ولا له طاقة كيف يلقى الله عنه يتصرف هذه الأقوال الضعيفة إعفاء اللحية فرض لازم ليس للمكلف فيه خيار وحلقها معصية وإثم فيأتي القائل يقول فعلت كل شيء إلا اللحية عندك كذا وكذا وكذا وكذا ما فعلته فنقول من الذي قال لك ان الاوامر ركب بعضها على بعض من الذي قال لك لا يجوز لك ان تعفي لحيتك حتى تغسل جارك مثلا من الذي قال لك لا يحل لك ان تعفي لحيتك حتى مثلا تؤدي زكاة مالك هذه كلها اوامر ليس بعضها مركبا على بعض اذا استطاع المرء ان يفعل فعل انما اذا عجز وقامت ضروره شرعيه حقيقيه وليست وهميه يسقط بها الوجه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاذا فعل العبد ما اوجبه الله عليه مما ليس له في خيار احبه الله ودي اول درجات الفقه ولا يسقط العبد على فعل هذا الا اذا كان محبا لربه وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه نوافل اي ابتلاءات رجل أدى زكاة مالك هذا واجب ثم تصدق رجل صام رمضان هذا واجب ثم تنفس صار سنة خميس صار ليالي الجود صار يوم ويوم رجل صلى الصلاة المكتوبة وهي فرض واجب ثم تنفس قام بالليل يصلي في الوقت الذي يتمنى المرء ان يصل الى مخدعه كما في الحديث الذي رواه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يضحك الى عبد كان في رفقته وكانوا في مسيره فعرسوا اي ضربوا خيامهم وناموا ليله من شده التعب وعرضوا فقام يتملق ربه بركعتين هذا المتعب الذي وصل به السعد الى الغايه ما استطاع ان ينام برغم ان ركبته نام اول ما وضعوا جنوبه على ارض نام لكن هو ما استطاع ان ينام فقام فقف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الاجهاد قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الى هذا العبد. ومن رحم الله عز وجل له فقد رحمه. إذا هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه، لكن هذا مشروط بما إذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول، فإنه إذا وصل إلى هذه الحالة يمنع من الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم فلينم فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شدة النوم وغرابة النعاس عليه لا يدري ما يقول، يقف يصلي يدعو على عدوه: اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، يقول: اللهم خذني أخذ عزيز مقتدر، فيدعو على نفسه أو لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من هذا صفته ألا يصلي. إذا صلى لا يخرج عليه، وبعدين تنفس يتقرب إلى الله عز وجل، ويمتلك فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة ما أشد غضن الذين ينامون الليل كله ولا يأخذون من هذه الفترات نصف الليل، أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله، لا يدري احد كنه نزوله ولا صفة نزوله، لكننا نعلم انه ينزل فيقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه حتى يطرق الفجر؟ وهكذا في كل ليله. فالعبد يغتنم الفرصه دي ويستيقظ، انما اللي يعيش طول الليل امام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام الفاصل والاجساد العاريه، الاجساد العاريه الا يصل مثل هذا الثالث الغافل، ولعله يموت وهو جالس امام التلفزيون. إشكال المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، ده أكبر إشكال للمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعد عليه. سكران طينة عندما ينفخ في الصور يتصور، يلقى الله سكران في ساحة العرش، رجل جالس امام التلفزيون يرضى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمراض الله عز وجل هذا الجهاز الملعون. في عندنا خرطع كده عبد ادى ما عليه يبدا يتوقف. كثير من اخواننا يسالوني لما بنقرا في تراجم الائمه الكبار السلف الصالحين اي خطوة لاتصال البر والخير، نحاول نقلد هؤلاء نفس. لماذا؟ بالجواب في هذا العرض الذي اقوله: هذا الرجل متفسح العزيمة السبب بانتفاخ عزيمته انه لا يقوم بالفرض، ولا يتطور رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم وبعدين يصرف منه خليل، أو يصوم يوم ويوم، أو يصوم الأيام الخبرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يجبر عليه أن يترقى. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كانها جميعا فرض. اذا سمع الامر كتب عوف بن مالك يقول: ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليساله شيئا. رحمه وبعدين هو بيغتال الجسم سمعه يقول من استغنى يغنيه الله ام راجع شادر يجيبه وكلمه رجل بينتفع وقال لغيره لما قال له اوصنا قال لا تسأل الناس شيئا فاخذوا اللهي على عموم فكان يسقط صوت احدهم وهو على جانبه فلا يقول لاحد ناولني هذا الصوت انما يجب حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابه لما تزوج واعرض عن امرأته في ليلة زفافها وقام يصلي واشتكت المرأة الى عمرو بن العاص ابيه رضي الله عنه ان هو لما سألها كيف حال عبد الله معه قالت نعم العبد لربه لكنه لم يعرف لنا جوازا ولم يفتش لنا كنفا. قال فأقبل علي ابي فسبني وعزمني وعضني بلسانه وقال انكحتك امرأة ذات حسب من قريش فأعضتها وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده متعبد لدرجة ان العبادة ضيعت العجز منه. ابي عليه الصلاة جاءه في منزله وقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال اصلي كل ليلة. وعبد الله بن عمرو بن العاص احد الذين جمعوا القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم احد الحفظ. في سنن النسائي انه كان يقرأ بكل حفظه كل ليلة. فعنده جلس ويقف ويتعبد ليه محب. فأرضى بعض الناس قد يجلس الصلاة ربع ساعة يوم إذا كان تعال عاد مع بنته ولا حاجة يقف بالثلاث أربع ساعات بالسبع ساعات لا يشتكي شيئا لا ظهره بيوجعه ولا ركبه بيوجعه ولا أي حاجة مش ضروري أي حاجة بيحبها أي حاجة بيحبها طالما أنه محب يسكن عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب وقف ينادي ربه بكلام وتعجبني كلمة أبي بكر الصديق في هذه المناجاة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر يسر في قراءته قال له ارفع صوتك. فقال يا رسول الله لقد أسمعت من ناديت أنا وإن كنت أسر لكن من أناديه سمعني. وفرق بين قراءة المحب وقراءة غيره إن المحب قد تهزه آية فلا يستطيع أن يتجاوزها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يرتل هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الثاني قام بآية حتى أصبح آية لها معنى عنده محب يتنعم فيما يقرأ ومع محبته وفهمه لا يستطيع ان يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجم الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص هو كان يصلي وكان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم حاول معه طيب يعني صلي ولم لما جاء الصيام قال له صوم يوما ويوما في الاخر صار بعد مساومات اقره على ان يقوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لعله ان تطول بك حياتك تكبر في السن ولا تستطيع. وقد حدث فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص التدعيم 73 سنة. فوهن هو ولم يستطع أن يصوم يوما ويوما، فكان يقصر الأيام 10 أيام ورا بعض، يتقوى وبعدين يجيب 10 أيام صيام ورا بعض. لو أي واحد منا مثلا عرض له هذا الأمر، قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي لحد ما خلاص كفيت. طب لماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه وياخذ الربطة والصيام؟ هذا ليس فرضا عليه بس يتطوع. التعليل ورد في الرواية قال: لكنه كره ان يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كره ان يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع ان يفعل هذا الا رجل سلم الفرائض على وجهه. فيجبر عليه ان يفعل النافله بهذا الجد وبهذا الاتقان. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبد بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا بنلتفت عجائبنا ليه؟ لاننا لم نقم الفرائض كما ينبغي. وجرب اقم الفرض كما ينبغي يستقيم لك النفس. بالعكس سوف يدخل عليك النفس مهما كان صعبا. وانا ممكن اشبه المساله دي بتشبيه كلنا ينظمه ويعرفه. جماعه هم علماء الحركه يقولون اصعب شيء على المرور مرور السياره مثلا اول ما تتحرك الطائره اصعب شيء عليها اول ما تبتدي تترك الارض. خلاص بعد ذلك يمضون بالكراسي مع السرعه. في حاجه في الطيران اسمها الطيار الالي. الطيار الالي طيار نفسه لا يتدخل. بعد ما تطير السياره ويركب المسار بتاعها طريق اللي هو المرسوم لها 33,000 قدم 38,000 قدم خلاص يبتدي الطيار الالي هو اللي ماشي فيها. وتبتدي الاجهزه نفسها والمحركات تختلف بسبب قوه الدفع. فأصعب حالة إقامة الفرض. إن الشيطان يهمه جدا أن تقيم فرض الله. تبي عندك عراقيل أول ما تفعل الفرض يدخل عليك أن تفعل النفس. ده سهل عليك مهما تنوع النفس. يقول هنا بقى: وما تفرض عني شيء أحب إلي مما افترضوه عليك ولا يزال. لأن النوافل لا آخر لها. واسعة جدا ولا يحيط بها الا نبي. ان يفعل المرء كل امر امر به على سبيل الاستحباب تعرفش يجيبها كلها الا نبي. قد ياتيها المرء جمله يفعل اليوم ما يعجز عنه غدا. تكتيكم السريع علم ايمان عالي جاء رجل من الطريق فكذبه يوم يغفرنا ولا يغيق به صدر. لسه مثلان وعن المشكلة والساعة وطالع من المظلمة وصدره أضيق من سكة خيار. قال لي واحد بس يقول له سلام عليكم أصابي الإسلام. فهو أول امبارح سامع. طب النهارده ليه؟ الإسلام بأحوال لا يستطيع أن يفعل المستحبات جميعا إلا نبي. قد يفعلها المرء جملة ولكن في مرة دون مرة. فإذا واظب عليها انتقل بقى إلى الدرجة الأعلى إلى درجة المحبوبية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: فإن أحبب. إذا فعل كل هذا ووصل إلى درجة أن يحبه الله عز وجل قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الآثلة أي ما زاد على القريبة، وكما قلت النوافل كثيرة ومتنوعة، وأنت لا تستطيع أن تحيط بها جميعا، فكن كالسائل الذكي عرضت عليك نوافل كثيرة، فإما أن تنظر إلى قدرتك، وإما أن تنظر إلى الأجر في فعل نافلة. ولذلك الصحابة كانوا كثيرا ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول كما في حديث المسعود: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو فضل يقول ثم أي ثم أي ثم أي لأثبت له عمل. لماذا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله؟ لأن العمر قصير، ورأس مال الإنسان عمره، أغلى رأس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا أي شيء آخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة والفراغ يعني عليه عن المقام يلعبون. هؤلاء عارفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. طاولة هم بيلعبوها لي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنار، وفي الرواية الثانية: من لعب بالنار تشير، فقد عصى الله ورسوله. النار اللي هو النار، اي لعبه تتلعب بالنار سواء كان قول او غيره، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنار تشير او بالنار فكانما ورث يده في دم خنزير ولحمه. يروح يلعب ويلعب شطرنج ويلعب بومره ويلعب كوتشينه، والضيع حتى الفجر، اول ما الفجر يبدا يروح ينام. ما اخبر هذا الانسان واقبله وسوف يعرف، سوف يعرف انه لا يفيق الا بالفجر. عندما يقول رب ارجعون، انها كلمة هو قائلها، يقول زي ما هو عايز، يقول زي ما هو عايز، قضي الامر وانتهى الفترة المسموح بها الا وهي مدة عمره. اصل الغضب انك انت تشتري في سعر غالي وتبيع سعر رخيص، هذه معنى الغضب. قال: كان مجهول، وانما تكون هذه الصفقات، اشتري البضاعة بالغالي وبيعها بالرخيص، يبقى خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقبول بهما كثير، يدل على ان اقل الناس هم الذين يغتنمون ذلك ويعرفون قيمة رأس المال. فإذا كان العمر قصير 60 سنة 70 سنة 80 سنة تطلع ايه؟ اين القبور من عهد عاد؟ ما هو تحت الارض لحد النهارده. ابي وابوه بقاله 50 سنة ميت و30 سنة ميت. فسرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الارض. ولا ندري متى تقوم الساعة. لان الفضلاء اللي احنا بنتكلم عنهم الان الامام احمد والامام مالك والبخاري دول ميتين فوق 1300 سنة ميت تحت الارض. والله اعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 80 سنة اللي تطلع عليه يا اصحاب الحساب تعالوا تكتبوا كويس تنزلوا رتب الجدول. 70 سنة ادي 1300 سنة في مقابل 70 ولسه في يوم كله 50,000 سنة ولسه بعد اليوم ده جنة ونار. فلذلك المسألة كذلك ورأس المال هو العمر. يبقى العاقل هو الذي ينظر في احب الاعمال يحصل تفاضل بقى. طب احب الاعمال الى الله ان اتصدق ولا اقوم الليل؟ طيب اقوم ولا اقرا القران؟ قلنا المساله ينبغي ان تنظر فيها باعتبار الاعتبار الاول قدرته، الاعتبار الثاني قيمه العمل واجره. فقد لا تطيق الصيام صيام النافله، لا تستطيع ان تصوم النافله. يبقى توجه الى عالم الاخر لانك انت عشان تصوم وانت مجهد تعبان يبقى هتعمل في الصلاه. صلي بسرعه الكلام عن كلام امر معروف ان اعمله لا تستطيع ان تفعله. مثلا عندك مذاكره علم مش هتقدر تذاكر تعبان، الصيام لما يعطلك كل الاعمال دي لا اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مشعوذ، فقد ضح عنه رضي الله عنه انه كان قليل الصوم. يعني النافله طبعا كان قليل الصوم. فقيل له في ذلك فقال ان الصوم يصدني عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي. قلبه يجتري لقراءه القران يجتري للصلاه اكثر من الصيام. خلاص يبقى تنظر الى قدرته وتنظر الى اجل العمل وتبقى تجل المال. نحن جميعا متفقون على الايه. دخلت السوق وجدت لونين من البضاعه، طريق تاجر لون من البضاعه الالف يجيب لك 20 جنيه ولون الاخر الالف يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهم ياخذ ال20 رجل من 50 ابدا، انما ياخذ الاقل اذا كان فيه سبب. كان يكون البضاعه اللي هي 56 غير مضمونه او يدفع اليها السلف او جديده في العرض ولا ندري الها زبائن ام لا، لابد ان يكون هناك شيء يجعلك تاخذ الاقل وتترك الاعلى. لكن الفرق والمثال الذي افترضناه انه لا يوجد مرجح، هم الاثنين زي بعض. هل هناك عارف يقول لك لا انا ابكى ب20 واترك ال50؟ هذا في الدنيا. طيب عمل الآخرة أولى لأنها أبقى. فكان الصحابة كذلك يسألون عن أحب العمل إلى الله، ليه؟ قالت لي ممكن عمل من الأعمال قد يكون حبيبا وأنا عاجز. خلاص إلى آخر اللي تحتيه. ما عدتش كده أختار لنفسي، ربما أختار شيئا دون ذلك بكثير. وأنا رجل عن أستثمر عمري 60 سنة عايز عمري عند الله يكون 3000 4000 5000. احنا النهارده في شهر رمضان، النهارده 15 رمضان خلاص يعني كلها 4 ايام وهنفصل على 10 ثواني من رمضان. العشر اواخر من رمضان دي فيها ليله القدر. ليله القدر خير من 1000 شهر. 5 شهر يعني 83 سنه و4 شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأننا عبد الله 83 عاما. مش عايز 83 سنة، لا عايز 83 سنة لو مثل 83 سنة بنام 20 سنة وبيهبط 20 سنة وبيقعد يعمل أي حاجة، يعني عمره مش خاطر. يعني هيطلع من ال 83 سنة لو عاش صديق يطلع منهم بكام سنة عبادة عابد بتاع عز وجل، لو طلع 20 سنة يبقى كويس أوي. لا ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عموره العبادي انه عبد 83 سنة. فتصور ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر فتتا، موظف ياخد اجازه من وظيفه بتاعته مثلا يعني، وما يروحش يعمل المرضي والكلام ده، ها عشان ده راجل رايح يتلبس بعباده فلا يحل له التزويج. فرجل ده يتفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في عشر سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنه، لو في 20 سنه يبقى عدى 1600 سنه عابد لله عز وجل. فانت تزيد من عمرك الانساني بالنظر بقى الى كل الاحاديث التي سال الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما احب العمل الى الله، تلمها كلها وتجتهد ان تجمعها من الكتب بشرط الصحه طبعا، وبعدين تتخذها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده ان عجزت الى اللي بعدين ان عجزت الى اللي بعدين، لان كده تاجر مالك. وده يتلبس فيه الامور المستحبات اكثر من الامور الواجبات. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصلاحنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن مما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها.